هذه دار الإذاعة الأمريكية. تجارب طويلة خلقت هذا البرنامج القصير. 5 دقائق. كانتا جالستين في شرفة الدار، وقد ظهر الكمد على وجه ربة الدار، فنظرت إليها جارتها نظرة فاحصة، ثم قالت لها: أراك اليوم مهمومة، فهل من سبب؟ لست أدري ماذا أفعل، لقد ثرت على زوجي هذا الصباح ثورة عنيفة، ولا أعرف ماذا تكون العاقبة، ولا كيف أصلح الأمر. ماذا كان سبب الشجار يا عزيزتي؟ كان السبب حلما رأيته أمس، فقد رأيت فتاة شقراء جميلة تغازل زوجي مغازلة مفضوحة، وكان زوجي يتقبل هذه المغازلة منها في سرور وفرح. ولكنه مجرد حلم يا عزيزتي، فيجب ألا يكون مثار شجار. إذا كان هذا موقف زوجي في حلم أراه أنا، فكيف يكون موقفه في الحلم الذي يراه هو؟ منذ 5 سنوات كانت سيدة عجوز ملأت وجهها بالأصباغ تجلس في أحد المطاعم الكبرى، حين استدعت رئيس الخدم في المطعم وقالت له: